المحبة وأفئدة ملؤها المودة وكلمات تعبق بروح الأخوة، نقول لكم أهلا وسهلا بقلوبنا قبل كلماتنا، ومعكم نفتتح هذه الحلقة الجديدة بآيات عطرة ترتلها على مسامعكم التلميذ هاجر الجيلي. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. أصدقائي صديقاتي، اخترنا اليوم أن نعرفكم بشخصية مغربية جديدة ونسائية هذه المرة، وقبل ذلك نطرح السؤال التالي على زملائنا: من هي أول ربانة طائرة مغربية؟ من هي أول ربانة طائرة مغربية؟ لا أعرف. لا أعرف. دوري الشاوي اسم يعرفه القليل من المغاربة، ولكنه اسم لخص في سنوات الخمسينات آمال وطموحات شعب بكامله. كان يئن تحت وطأة الاستعمار. ولدت توريا الشاوي يوم الخميس 14 دجنبر من سنة 1937 بفاس، وتعد أول امرأة مغربية وعربية ومسلمة تقود الطائرة، والأكثر من ذلك أنها حصلت على رخصة السياقة وسنها لا يتجاوز 15. ولع توريا بالطيران جاء بمحض الصدفة، حيث أصيبت بمرض صدري وهي في سن الثالثة، وبعد استشارة والدها عددا من الأطباء استقر رأي أغلبهم على كون أحسن دواء لحالتها يتمثل في ركوب الطائرة لبضعة أيام في الساعات الأولى من الصباح الباكر. تنفيذ الوصفة الطبية كان أمرا عسيرا باعتبار أن المغرب كان يعيش ظروفا صعبة في فترة الحماية، غير أن الوالد طرق جميع الأبواب وبحث جميع السبل قبل أن يأتي الحل على يد أحد الطيارين بمدينة مكناس، لتبدأ رحلة العلاج من خلال جرعات يومية من التحليق في الجو انتهت بتماثل توريا للشفاء. ولكن نهاية المرض لم يكن يعني نهاية ولا توريا بالطيران، حيث صارت الفتاة الصغيرة مغرمة بذلك الكائن الغريب ليتحقق حلمها وتصبح طيارة وهي ما زالت طفلة صغيرة. كان والد توريا الشاوي أكبر داعم لها، حيث ساعدها ودعم ثقتها بنفسها وولعها الكبير بالطيران، فكان يرافقها أينما حلت وارتحلت ويسعى إلى فتح الأبواب الموصدة في وجه صغيرته التي تمكنت من الحصول على شهادة الكفاءة. صيت الطيارة الشابة ملأ العالم وأبهر الجميع، وزاد المغاربة فخرا واعتزازا بالطفلة الصغيرة التي تمكنت من تحقيق إنجاز لم تقدر عليه كبرى الدول المستعمرة، لتخلد اسمها كأصغر طيارة وأول طيارة عربية ومسلمة. النجاح الكبير لثريا لم يكن ليمر من دون أن تؤدي فاتورة ثقيلة لأعداء النجاح، حيث تعرضت لعدة محاولات اغتيال باءت بالفشل قبل أن يتحقق مراد الأعداء في آخر محاولة. كانت أول المحاولات سنة 54-900 حين وضعت مجموعة إرهابية فرنسية قنبلة بباب الفيلا التي كانت تسكنها، والثانية أواخر دجنبر من السنة نفسها حين تم إطلاق النار عليها بواسطة رشاش أوتوماتيكي من دون أن تصيبها أي رصاصة من الطلقات الثمانية، والثالثة تمت في غشت من سنة 55-900 حين حاول الشرطيان الفرنسيان إطلاق النار عليها وهي بداخل سيارتها صحبة والدتها. نبوغ الشابة الكبير كان يقود مضجع المستعمر الذي لم يتوقف عن محاولة اغتيالها، لتنجح آخر المحاولات في سنة 56 900، حين لقيت الشاوي حتفها وهي لم تتجاوز بعد 19 سنة، عندما كانت تستعد للقيام بمناسك العمرة على متن طائرتها الخاصة، مخلفة جوا من الصدمة والأسى في قلوب ملايين المغاربة. نحدثكم اليوم عن أهمية القراءة وفوائدها، وقبل ذلك نستمع للربورتاج التالي. كم من قصة أو رواية قرأت خلال الشهر الماضي؟ قرأت كتابا واحدا، لم أقرأ أي كتاب. قرأت كتابا واحدا، لم أقرأ أي كتاب. القراءة تعد من أهم المهارات المكتسبة التي تحقق النجاح والمتعة لكل فرد، وهي مفتاح أبواب العلوم والمعارف المتنوعة، فقد دعا إليها ديننا الحنيف في أول آية نزلت على رسولنا الكريم وهي اقرأ. وللقراءة العديد من الفوائد، من أهم فوائد القراءة أنها تمثل وسيلة اتصال رئيسية للتعلم والتعرف على الثقافات والعلوم المختلفة، وهي مصدر للنمو اللغوي للفرد ومصدر لنمو شخصية الفرد. تمنح الفرد القدرة على اكتساب مهارات التعلم الذاتي التي أصبحت ضرورة من ضرورات الحياة، التي بدونها لا يمكن مواكبة التطور العلمي. للقراءة دور كبير في تقوية شخصية الإنسان، فيصبح قادرا على الحديث بالمجالس والقدرة على نقاش الآخرين في كل مجالات الحياة. وفي ميدان التعليم، تعمل القراءة على توثيق الصلة بين التلميذ والكتاب، وتجعله يقبل عليه برغبة، وتهيئ الفرص المناسبة له كي يكتسب الخبرات المتنوعة، وتكسبه أيضا ثروة من الكلمات والجمل والعبارات. ومن فوائد القراءة أيضا أنها وسيلة لاستثمار الوقت، فالمرء محاسب على وقته ومسؤول عنه، وسيسأل يوم القيامة عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. والقراءة وسيلة لتوسيع المدارك والقدرات، لأن المرء حين يقرأ في اللغة وفي الأدب والتفسير والفقه، ويقرأ في العلوم، ويقرأ فيما ألف قديما وألف حديثا، فهذا كله سيكون سببا في توسيع عقله ومداركه. ولا تنسوا يا أصدقائي أن خير جليس في الأنام كتاب. أسافر بين أوراق الكتاب، أجوب فكر عشق للعلوم. أيا خير جليس في الصحاب، نسامره نشاطره الهموم. يروي الفكر، يفتح ألف باب، يحلق بين أرجاء النجوم. فكم من راحل ولا وغاب، يخلده الكتاب لنا يدوم. عشق القراءة والكتاب منابع بالثقافة والعلوم، تسلح بالكتاب لكي تها، فإن الجهل منعة الخصوم.